أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما أكرر دائما في خلال شرحنا لكتاب الأيمان أن أغلب هذه المسائل عرفية مبنية على العرف، يعني قد يختلف بعض الأحكام لاختلاف الأعراف، لاختلاف الأعراف. وصلنا إلى قوله ولو حلف لا يأكل خبزا. طيب، قال اقرأ. قال ولو حلف لا يأكل خبزا فيمينه على ما يعتاد أهل مصر أكله خبزا، وذلك خبز الحنطة والشعير لأنه هو المعتاد في غالب البلدان. يعني في الغالب أغلب البلدان الحنطة والشعير. طب اليوم الشعير هجر، أغلب البلدان لا تأكل الشعير، فعلا تأكل الحنطة، لكن إذا واحد حلف لا يأكل خبزا، حلف لا يأكل خبزا، فوجد أحد الناس أتاه بخبز الشعير فأكله لا يحنس، لأنه قد يكون لم يأكل مرة في عمره خبز خبز الشعير، لكن إذا أكل خبز الحنطة القمح يعني فهذا يحنس، لأن أغلب البلدان خبزها إيش؟ خبزها هو الحنطة. طيب اقرأ. ولو أكل من خبز القطائف لا يحنس. عارفين القطائف؟ القطائف هو نوع من الحلوى، الحلويات، يسمى قطائف، يخبز من الدقيق القمح أو غيره، ولكن هذه القطائف يوضع لها سكر أو يوضع لها العسل أو الماء الذي أذيب فيه السكر، شربات مثلا، تذكر أنكم أنتم تقولون شربات، وهي كلمة مستخدمة عندنا، فكل وهكذا، فهذه تسمى قطائف أيضا، تحشى وتقلى أو غيره. لأنه لا يسمى خبزا مطلقا. يعني لما قلت لا أكل الخبز فأتوا لي بطبق فيه قطائف من هذه محشوة بالحلويات وكذا والكلام فأكلتها مثلا، حلفت لا أكل خبزا فأكلت ما تسمونه أنتم، أين أبو بكر؟ هذه الجاتو والتورتة عندنا ماذا تسمى عندكم؟ الكعك، تورت تسمونه أيضا. طيب فأكلت تورت هل يحنس؟ لأنه لا يسمى خبزا. لأنه لا يسمى خبزا مطلقا إلا إذا نواه، لأنه محتمل كلامه. محتمل كلامه، احرص على أن إلا إذا نواه، دائما يعقبه بإيه؟ لأنه محتمل كلامه، فالنية تعمل فيما فيما يحتمل من الكلام. نعم. وكذا إذا أكل خبز الأرز بالعراق لم يحنس، لأنه غير معتاد عندهم، حتى لو كان بالطبرستان أو في بلدة طعامهم ذلك يحنس. نعم، كله مبني على على العرف. ولو حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون الباذنجان والجزر، لأنه يراد به اللحم المشوي عند الإطلاق، إلا أن يروي ما يشوى من بيض أو غيره، من بيض أو غيره لمكان الحقيقة. يبقى قلنا لأن العادة، لا قال أنا ما أكلت الشواء من زمن، أو كل يوم آكل شواء، على طول عندما تسمع أنت هذه الكلمة ما الشواء الذي يأتي في ذهنك؟ اللحم مشوي، الايه مشوي اللحم وليس مشوي البيض، ها؟ إلا إذا نوى كل ما يشوى، فمشوي الباذنجان، مشوي البيض، مشوي كل ما يشوى دخل فيه في ذلك. لكن نقول إنه يحمل على شواء اللحم، لأن العرف جرى على أنه لا يسمى شواء إلا اللحم. وإن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يذبح من اللحم، وهذا استحسان اعتبارا للعرف، وهذا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى خاص هو متعارف متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء، إلا إذا نوى غير ذلك لأن فيه تشديدا وإن أكل من مرق. يعني هنا إذا قال لا أكل طبيخا، تعرفون الطبيخ؟ تعرفونه؟ ما هو الطبيخ؟ ما يطبخ في القدر. طب هناك طبخت في القدر عدس أو ماش، يسمى طبيخ عندكم؟ أم الطبيخ فقط اللحم، ما طبخ باللحم؟ يسمى طبيخ. إذن هذه هي الايه، لو قال لا آكل طبيخا فطبخ له آش، طبعا الآش عندكم هو الطبيخ ولا سواه طبيخ، أو أكل العدس أو ما يطبخ في الماء حسب عرفكم يحنس. لكن هناك من الأعراف ما لا يسمى طبيخ إلا ما طبخ من اللحم في الماء، يعني المرق. أيضا المسألة عرفية، المسألة عرفية، فهناك من يحمم عرفهم كلمة الطبيخ لا تطلق إلا إذا كان فيما طبخ لحم، ولكن هناك كله يسمى طبيخ، طبخوا عدسا، طبخوا باذنجانا، طبخوا كذا، طبخوا كذا كله، فأيضا هي من المسائل العرفية. اقرأ بعده. ومن حلف وإن أكل من مرقه يحنس لما فيه من أجزاء اللحم، يعني قال والله لا أكل لحما فأكل المرق، قال يحنس، لأن المرق لا شك سيكون فيه أجزاء من اللحم، فيكون حقيقة كلامه قد وقعت، وهو أنه أكل من اللحم. ولأنه يسمى طبيخا. ومن حلف لا يأكل الرؤوس. لكن أيضا لو أن الواحد قال لا أكل طبيخا فأكل المرق، ما نسميه شرب، عرفهم كان يسمى ذلك طبيخ، لكن في عرفنا لا يسمى طبيخ، يقول قدموا لي طبيخا فلم آكل منه، وإنما أكلت فقط شربة، شربت شربة. أيضا العرف يتدخل في هذه المسألة، فالشرب عندنا المرق لا يسمى طبيخ، لا يسمى طبيخ، والأمر مبني على العرف. ومن حلف لا يأكل رؤوسه فيمينه على ما يكبس في تنانيل، جمعة النور، ويباع في مصر، يعني في البلدان أسواقها يعني. ويقال يكنس. شو هذه كلمة شيخ ديات؟ يعني كنسه، يعني كبسه، أيضا أدخله في التنور، أدخله في التنور. طيب. وفي الجامع الصغير لو حلف لا يأكل رأسا فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبي يوسف محمد رحمه الله على الغنم خاصة. وهذا اختلاف عصر. هذه برضو دي اختلاف الأعراب. حلف لا يأكل رأسا. قال فأطاب كلمة رأس حقيقة لفظ حقيقته تنطبق على كل رأس، رأس الجراد، رأس السمكة، رأس العصفور، رأس الدجاجة، رأس الخروف، رأس البقر، رأس الحصان، كل ذلك ينطلق عليه رؤوس. فلو قال لا آكل والله لا آكل رأسا فأكل رأس عصفور أو أكل رأس سمكة فهل يحنس؟ على عرفهم قالوا لا، العرف لا آكل الرأس أي يقصد به رؤوس الأغنام والبقر عند أبي حنيفة. أبو يوسف محمد قال لا، رأس الغنم خاصة، اختلاف العرف. ولذلك لو أكل رأس السمكة أو غيره أو الكلام دوت لا يحنس إلا إذا كان قد نوى. كان العرف في زمانه فيهما، وفي زمانهما في الغنم خاصة، وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر. يعني لو العادة أدخلت رأس الدجاج يحنس، لكن إلى الآن هذا العرف قد يكون سائرا أنه إذا قال لا آكل الرأس ينطلق في الذهن أو ينصرف في الذهن إلى إلى رأس الغنم والبقر، إلى رأس الغنم والبقر. ماشي. طيب، وأيضا المسألة كما قلنا هي مسألة عرض. ومن حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو فساء أو خيارا لم يحنث، وإن أكل تفاحا أو بطيقا أو مشمشا حنث. حنث وحنث وهاب عنب حنفة. وقال أبو يوسف محمد حنثت العنب والرطب والرمان أيضا. يعني نحن هنا لو نظرنا إلى هذه العبارة وطبقناها على زماننا وعلى عرفكم في البلد، من حلف لا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قساء، تعرفون القساء ما هي؟ شكلمة، كالخيار بس أكبر وممتد، لا يؤخذ منه سكر، السكر يؤخذ من البنجر أو الشمندر ستأتي والقصب. فهل هذا، هل أنتم تعتبرون الخيار فاكهة؟ هل تعتبرون القساء فاكهة؟ ليست فاكهة. طيب، لم يحنس، ماشي معنى هذا الكلام. طيب، أو عنبا أو رمانا أو رطبا، هذه تسمى فاكهة. أنا سيبنا، أنا لا أتكلم الآن عن خلاف أبي يوسف وأبي حنيفة، هل تعتبرونها فاكهة أم لا تعتبر فاكهة؟ فاكهة. أرى أن المسألة هنا، لأنه سيذكر أن أبا حنيفة رأى أن العنب والرطب والرمان ليس بفاكهة، لأن الرطب يعد مأكولا ليس فاكهة، الرطب يعني البلح. طيب، والرمان يقول للعلاج، فمعنى الفاكهة فيه قاصر، والعنب والرطب فيه معنى أزيد من معنى الفاكهة، إلى وهو أنه يتغذى به، يؤكل طعاما، يؤكل طعاما. أيضا هذا نراه نراه كله مسائل عرفية عندنا نحن. إذا قال والله لا، ما أكلت فاكهة ولكني أكلت عنبا، الناس تقول هو مجنون، العنب ليس فاكهة مثلا. فهذا أيضا اختلاف الأعراف، لكن سيأتي الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه على أصل آخر. الصاحب قال هي فاكهة، لأن الله تعالى قال فيها فاكهة ونخل ورمان. طيب فأبو حنيفة تمسك بهذه الآية، ذكر الفاكهة وعطف عليها النخل يعني البلح رطب، وعطف عليها الرمان، والعصر يقتضي المغايرة. قال له الصاحبان هو من باب عطف الخاص على العام. نحن شرحنا هذا الكلام قبل متى؟ في الأصول. آه شرحناه في الأصول. اقرأ. طيب اقرأ يلا. الأصل أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده، أي تنعم به زيادة على النباتات، والرطب واليابس فيه سواء، بعد أن يكون التفكه به معتادا حتى لا يحنس بيابس بالتيح، وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته فيحنس بها. المشمش والتفاح والبطيخ الرطب، هل البطيخ يجفف؟ ولذلك نحن قلنا انه ويتفكه بالشمام المجفف. تعطيني معلومات غلط يا اسماعيل. فأقول له العادة ما الفاكهة ما يتفكه به عادة، يعني لا يكتفى به أكلا، يعني أقول أنا ما تغديت ولكني أكلت فاكهة، قد يكون أكل بطيختان وأكل خمس تفاحات وأكل كذا ولكن يقول ما تغديت. طيب غير موجود في الخساء والخيار لأنه من البخول بيعا وأكلا فلا يحنس بهما. وأما العنب والرطب والرمان فهما يقولان من هما؟ يعني الصاحبة يقولان إن معنى التفكه موجود فيها، فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. أبو حنيفة رحمه الله يقول إن هذه الأشياء مما يتغذى بها ويتداوى بها. نظر إن أصلها موجودة للتغذي أو للتداوي كالرمان مثلا. قصورا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء. حاجة البقاء يعني التغذي أو التغذي يعني بأقوام حياة الإنسان. ولهذا كان يجلس منها من التوابل أو من الأقوات. طيب قوت أو توابل. التوابل ليست أقوات، التوابل هي ما يطيب بها الطعام، ما يطيب به الطعام هذا تسمى توابل، مثل الزراور. ما زراور عندكم؟ كم سم؟ خضروات يابسة. طيب يعني مثلا عندك حب الكمون، عندك الكزبرة، سمها كل هذا فقط يوضع منه قليل في الطعام يعطيه نكهة ورائحة. مثل الشطة توابل وهكذا. فهي إما توابل وإما قوت. القوت ما يقتات به، لكن التوابل ما يطيب بها الطعام رائحة وطعما. نعم. اقرأ به. نعم. قال ولو حلف لا يأتدم فكل شيء اصطبغ به إدام فهو إدام. والشواء ليس بإدام، يعني يصطبغ بالطعام، يعني الخبز يصبغ أو يتشرب هذا الشيء يسمى إدام. فلذلك إذا وضعت الخل وهذا إدام لأنه يصطبغ به الخبز. الطبيخ إدام لأنه يصطبغ به. فهذا ومنه الحديث عسى أن يؤدم بينكما، يعني يجمع بينكما، ويعني يقبل بعضكما بعضا كما يقبل الخبز الإدامة. طيب فهو إدام، والشواء ليس بإدام، والملح إدام، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لماذا؟ قال لأنه يأتدم به، يصطبغ به أيضا. طيب كل ما شيء يصطبغ، والشواء ليس بإدام والملح إدام. طيب الشواء لماذا ليس إداما؟ لأنه لا يستبغ، تمسك الخبز وتضع عليه اللحم فليس إداما. وكذلك يقال في البيض وقالوا في الجبن. طيب لكن عند محمد كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فهو إدام، يعني كل ما تعارفه الناس أو اعتاد الناس على أكله بالخبز يعد إداما، اصطبغ به أو لم يصطبغ به. وأرى أن هذا أقرب للعرف، أقرب للعرف. يعني لو أن إنسانا مثلا أكل سمكا، قال له السمك أو شواه وأتى له بالخبز وقال كل، يخرج من عنده ويقول والله ما أكلت عنده إداما، كيف يا عم كلفت لك أكلة بمبلغ كذا ثم تقول ما تدمت عندي أعطيتك الخبز هكذا بدون إدام؟ فأرى أن العرف أيضا هو الذي يحكم في هذه الحالة. ماشي يا شيخ عالم جان، ما لك يا عالم، ما لك يا رجل، تسهر كثيرا؟ اسكت، ما لك يا ولدي؟ طيب رضي الله عنك. الطعام كل ما يطعم، يعني السمسم هذا طعام، اللحم طعام، السمك طعام، الملح طعام، كل ذلك طعام، كل مطعوم فهو طعام. يعني لو أكلت اللحم مع الخبز بطريقة أولى الطعام، لا نسأل، لا نتكلم في مسألة الطعام، أو الخبز وحده طعام، لكن هو حلف لا يأتدم. كلمة إدام هنا ما الذي ذكرته كل هذا طعام، الشواء طعام أم ليس طعاما؟ لكن أبو حنيفة قال ليس لك ليس إداما، وهكذا. الملح مثلا إدام عند أبي حنيفة، وممكن البعض يقول ليس إداما، كيف أكتفي بالملح؟ وهكذا المسألة. فكلمة إدام هذا ما يعتاد الناس أكله مع الطعام، هذا رأي الإمام محمد، وقيل وأبو يوسف معه في روايته. أما عند أبي حنيفة لابد من اختلاطه به، تشربه به، اصطباغه به. نعم، لأن الإدامة، لأن الإدامة من المؤادمة، وهي الموافقة، وكل ما يؤكل مع الخبز فهو موافق له كاللحم والبيض ونحوه. ولهما أن الإدامة ما يؤكل البيض واللحم وكل ذلك عند أبي حنيفة ومعه أبي يوسف في الرواية الأولى، كل ذلك لا يعد إدامة، لحم وبيض وجبن كل ذلك ليس إداما، لأنه لا يصطبغ به. لكن عند محمد يجمع بينهما في الأكل، وكل ما اعتاد الناس جمعه بالخبز في الطعام يسمى إداما. طيب ولهما أن الإدام ما يؤكل تبعا، والتبعية في الاختلاط حقيقة، ليكون قائما به بحقيقة في أن لا يؤكل على الانفراد حكما، وتمام الموافقة في الامتزاج. يعني أبو حنيفة نظر إلى تمام الموافقة، وتمام الموافقة لابد من من الامتزاج. والخل وغيره من المائعات لا تؤكل وحدها بل تشرب، والملح لا يؤكل بانفراده عادة، ولأنه يذوب فيكون تبعا، بخلاف اللحم وما إضاهيه. لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد والسب. من التشديد يعني شدد على نفسه، قال أنا نويت على رأي أبي حنيفة، قال نويت كل ذلك، كل ما يجمع مع الخبز ويؤكل كله نويته. يعني مثلا لو أنه قال لا أأتدم فأكل بيضا مع الخبز فحزن فجاء يسألك فقلت له أبشر، هذا ليس إداما عند أبي حنيفة. قال يا أخي لكن أنا صدقا لما حلفت كنت أنوي أيضا الإيه البيض، خلاص هذا من محتمل إيه كلامه، فشدد على نفسه. نعم. والعنب والبطيخ ليس بإدام هو الصحيح. وإذا حلف لا يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر. برضو هذا من مسائل الإيه العرفية، الغداء من طلوع الفجر إلى، فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر، والعشاء من الظهر إلى الإيه إلى إلى نصف الليل، لأن ما بعد نصف الليل يسمى صحور. لكن المسألة أيضا اختلفت الأعراف، ما بعد الفجر إلى قبيل الظهر يسمى في هذه مثلا عندنا إفطار، يسمى إيه إفطار. ووجه تسميته إفطار لأنه بالليل كان إيه كان إيه كان صح قول كان صائما، أما هو نائم تحت الوسادة يخرج ويأكل فوجه تسميته إفطار. يعني أنا لو قلت والله لن أتغدى مثلا، فجئت قلت لن أتغدى اليوم، فجاءوا لي في الصباح بطعام، فقلت لا أنا قلت لن أتغدى، قالوا أنت حلفت على الغداء ولكن هذا إيه إفطار، ماشي هي طعام الفطور. ماذا تسمون أنتم؟ والغداء والعشاء يبقى ها هذه اختلفت الأعراف. لكن هنا قال إيه قال من طلوع الفجر إلى الظهر يسمى غداء، من العشاء إلى منتصف الليل سحور. طيب لأن ما بعد الظهر يسمى عشاء، ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاتي العشاء في الحديث، والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجر لأنه مأخوذ من السحر ويطلق على ما يقرب منه يقرب منه. ثم الغداء والعشاء ما يكسب به الشبع عادة، فتعتبر عادة أهل كل بلد في حقه، ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع. يعني إيش هنا؟ يعني يقصد به الأكل إلى حد الشبع. لكن إذا أكل لقمة أو شيئا من هذا القبيل لا يكون قد إيه قد تغدى، لا يكون، لأنه لم يأكل أكلا إيه مشبعا. طيب فقال ويطلق على ما يقرب منه، وتعتبر عادة أهل كل بلد في حقهم. إذا أكل قليلا لا يحلى، يعني لو أكل لقمة أو لقمتين لكن يقعد يأكل إلى مقاربة الشبع ويقول أنا ما شبعت فما تغديت فلا أحنس، نقول له لتحنس وإن لم تحنس فالحنس ملازمك إلى يوم القيامة. فلو أنه أخذ لقمة أو شيء لكن قعد أكل ربع بطن أو ثلث بطن أو كذا يعتبر قارب الشبع، فيأخذ حكم ما قاربه. نعم. لكن أنت قلت والله لن أتغدى، فأتوا إليك بلقمة زقها فقط فأكلتها، تكون حمست؟ لا، لأن هذا ليس غداء. ويشترط أن يكون أكثر من نصف الشبع الشبعي. ومن قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر وقد عليت شيئا دون شيء لم يجد في القضاء وغيره. يعني لا يصدق قضاء ولا ديانة. يعني قال لبست، إن لبست فعبدي حر، فلبس، قالوا له عبدك صار حرا، قال لا، لأني عنيت أن ألبس مثلا قميص وليس الجبة، أو لبس القميص، قالوا له حنست، حقق أنك لبست، قال لا أنا أقصد الجبة. كل ذلك لا يدين فيه، لأن كل ذلك يطلق ولا يراد به تعيين شيء دون دون آخر. فلو قال لبست أو أكلت، فكلمة لبس تطلق على كل ما يلبس ولا تخصص، أكلت تطلق على كل مأكول، فأكل لحما، أكل خبزا، أكل أي شيء يحنس، ولا يصدق إن قال عنيت شيئا دون شيء. هذا نبه علي، لأنها ستأتي بمسألة أخرى بقى، إذا قال طعمت وعنى شيئا دون شيء يصدق. طيب شوف اقرأ. لأن النية إنما تصح في المرفوض، والثوب وما يضاهيه غير مذكور تخصيصا، والمقتضى لا عموم له، فلغت نية التخصيص فيه. وإن قالت إن لبست، كل ذلك الذي ذكره ضوابط، النية إنما تصح في الآية في الملفوظ، يعني اللفظ يخصص إذا كان لفظا بالنية ممكن. طيب إنما إذا كان لا يدخله التخصيص مثل كلمة أكل ومثل كلمة لبس فإنه لا تصح فيه الآية النية. قال ولأن النية تصح في الملفوظ، والثوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصا، يعني أن يعين ثوبا غير مذكور فلا تعمل فيه النية. قال والمقتضى لا عموم له بخلاف العام وغيره. طيب فلغت نية التخصيص فيه فيحمل على الجميع. طيب يبقى هنا أطلق أكلت أو لبست، فليس له أن أن يخص أكلا دون يقول عنيت أكلا دون أكل أو ثوبا أو غير ثوب، لأن كل ذلك ليس ليس ملفوظا، ليس ملفوظا. بخلاف بعد كده لو قال إن لبست ثوبا أو أكلت مثلا طعاما أو شربت شرابا. طيب قال هنا يصدق ديانة ولا يصدق قضاء، لأنه محتمل كلامه. طب ما دام محتمل كلامه لا يصدق قضاء، لا، لأن القضاء على الظاهر، القضاء على على الظاهر بخلاف الديانة. وإن قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا لم يزين في القضاء خاصة، لأنه نكرة في محل الشرط. معروف أن نكرة في محل الشرط تفيد العموم، من ألفاظ العموم. فعملت نية التخصيص فيه إلا أنه خلاف الظاهر فلا يزين في مقضائه. يعني لما يقول إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا كل ذلك في الظاهر يعم ولا يخص ولو بالنية، فلا يصدق قضاء لأن القاضي يحكم بالآه على الظاهر، والظاهر هو عموم هذا الآه الله. قال ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث، من دجلة فشرب منها بإناء لم يحنث. هنا من دجلة ولا من دجلة؟ طيب لماذا؟ لأنها ممنوع من الصرف للآه والتأنيث. طيب فهنا إذا دي مسألة برضو تعرضنا لها في الإيه؟ في الأصول. تعرضنا لهذه المسألة في إيه؟ في درس الأصول. طيب، فشرب منها بإناء لم يحنس، فلا بد ليحنس أن يشرب منها كرعا، يعني يضع فمه هكذا ويشرب مباشرة منها، هذا عند أبي حنيفة، لكن عند الصاحبين يحنس من آلة وشرب بالإناء. كذلك الأمر المسألة محمولة على الإيه؟ على أنه كان يرى الناس في عهده يشربون كرعا، ولكن في عهدهم لم يروا ذلك. كمل اقرأ بعده. من الذي يقرأ؟ أنا أقرأ. وقال إذا شرب منها بإناء يحنث، لأنه المتعارف المفهوم. المتعارف المفهوم. وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته في الكرع وهي مستعملة. يعني هنا الحقيقة إن كانت مهجورة إلا أنها إيه؟ مستعملة. أو يعني لأنه رأى الناس يفعلون ذلك. ولهذا يحنث للكرع استجماع. فما دام هي مستعملة لا يمنع المصير إلى المجاز، لكن عند الصاحبين يحملونها على عموم المجاز، فيشرب فيحنس في الحالتين، شرب كرعا أو شرب بإيه؟ بإناء. نعم. فالمنيع في المصير إلى المجاز وإن كان متعارفا، وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنفه، لأنه بعد هنا إيه قيدها بالإضافة من ماء، لأنه بعد الاغتراف بقي منصوبا إليه وهي شرطه. وهي ولا وهو عندك؟ فصار كما إذا وهو شرب، فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة. ومن قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث، فإن كان فيه ماء فأريق قبل الليل لم يحنث. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث في ذلك كله. طيب اقرأ ثاني المسألة من الأول. قال إن لم أشرب. قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في هذا الكوز ماء لم يحنث. لم يحنث لأنه حلف على الإيه؟ على ماء حال وجوده في الكوز، والكوز ليس فيه إيه؟ ماء. لم يحنث. طيب، فإن كان فيه ماء فأريق قبل الليل لم يحنث. طيب، عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. هنا لماذا؟ لأن كلمة اليوم هنا معناها الإيه؟ النهار. الله يحنث في ذلك كله، يعني إذا مضى اليوم. وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى، فأصله أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندهما، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، لأن اليمين إنما تعقد للبر، فلا بد من تصور البر يمكن إجابته. وله أنه أمكن القول من عقاده موجبا للبر على وجه يظهر. أحد يقرأ غيرك يا شيخ بعدك؟ استنى شيخ عال، انتظر قليل. وأصله يعني أصل الاختلاف ما بين الإمام أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف من جهة أخرى. فالإمام أبو يوسف قال يحنس في ذلك إيه؟ كله، سواء أريق الكوز بالليل أو لم يكن فيه إيه؟ أو لم يكن فيه ماء، علم بذلك أو لم إيه؟ أو لم يعلم، كل ذلك يحنس فيه. عند الإمام أبي حنيفة في هذه المسائل إذا لم يكن فيه ماء لا يحنس، إذا أريق فإن كان فيه ماء فأريق قبل الليل يعني في اليوم قبل أن يدخل الليل أيضا لم يحنس. ماشي؟ طيب، أما إذا أريق بالليل يعني مضى النهار ولم ولم يشرب حال تمكنه من الشرب فإنه يحنث. طيب أما عند أبي يوسف فقال يحنث في ذلك كله سواء كان لم يكن فيه ماء أو كان قد أريق من من الليل. ما الأصل الذي بني عليه خلاف الإمام أبي حنيفة ومحمد من جهة وأبي يوسف من جهة أخرى؟ قال وأصله أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندهما، يعني من شرط انعقاد اليمين أن يكون المحلوف عليه متصورا. طب وهو حلف لا يشربن ماء هذا الكوز والكوز ليس فيه ماء، يبقى هنا في هذه الحالة غير متصور. طب وبقاؤه، ولذلك إذا أريق الماء الذي في هذا الكوز قبل دخول الليل كذلك الأمر يحنس، لأنه لم يتحقق ما حلف عليه مع إمكانه أن يبر فيه بالشرب منه قبل دخول الليل. يبقى هنا الإمكان البقاء والتصور خلافا لأبي يوسف. أبو يوسف الأصل اللي بقى زي بنى عليه قال إنما تعقد اليمين للبر، إنما تعقد للبر، فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه. طيب جيد، كيف يا أبا يوسف من الممكن أن يتصور البر إذا ما حلف عليه وهو ليس فيه ماء؟ أو كيف يتصور البر لو أريق قبل دخول الليل؟ قال والآن فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه، يعني وجوب انعقاد اليمين عليه. قال له أنه أمكن القول بانعقاده موجبا للبر على وجه يظهر في حق الخلف. يعني الذي لا يبر في يمينه ما حكمه؟ عليه الكفارة، الكفارة خلف عن البر في اليمين. فأبو يوسف قال إن كان لا يمكنه البر حقيقة إلا أنه يمكنه البر تقديرا وحكما، ألا وهو أنه يقدر على على الكفارة، والكفارة رأى فيها خلف عن البر، كما ما الوضوء التيمم يكون خلفا عن للوضوء أو عن الوضوء. ماشي، فقال إن لم يتصور حقيقة البر ولكن يتصور حكم البر فاليمين قد انعقدت، إن لم تكن على حقيقة البر إلا أنها انعقدت على على حكمه، وهو الخلف الذي هو الكفارة التي تلزمه إن لم يستطع البر في يمينه. نعم اقرأ كمل يا شيخ. قلنا لا بد من تصور اسمه، ردوا عليه قالوا له يا إمام لا بد من تصور الأصل، الأصل في اليمين البر، والبر غير متصور، حلف على الماء الذي في الإناء لا يشربنه وليس فيه، حلف لا يشربنه اليوم ثم جاء آخر فأراقه، فلا يتصور البر أيضا، فلا ينعقد في هذه الحالة، لا بد من تصوره وبقائه. طيب فلا بد أن يكون منعقدا في حق الأصل حتى ينعقد في حق الخلفي، فهنا كل ذلك لا يمكن في الأصل فلا يتصور فلا يحنس في هذه الحالات كلها. لينعقد في حق الخلف، ولهذا لا ينعقد الغموس موجبا في الكفارة، لأنه لا يمكن البر في الغموس. البر في اليمين، هل ممكن أن يبر باليمين الغموس؟ لا يمكن، لأنه حلف عليها حلف كذبا. فقالوا إذن لماذا لم نوجب عليه الحنس الكفارة، لأن البر لا يتصور في الأصل، لأنها هي يمين كاذبة على أمر مضى وهو غير إيه؟ غير صادق فيه. ولو كانت اليمين مطلقة ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما عند أبي يوسف، مطلقة يعني إيه؟ عن ذكر اليوم غير مقيدة. يحنث في الحال، وفي الوجه الثاني يحنث في قوله جميعا. الوجه الأول ما هو؟ عدم ماء في الكوز. عدم ماء في الكوز. والوجه الثاني هو الايه؟ إراقة الماء. إراقة الماء. نعم. فأبو يوسف رحمه الله فرق بين المطلق والموحد. ووجه الفرق أن التوحيد للتوسعة، فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت، فلا يحنث قبله. وفي المطلق يجب الفعل كما فرغ. وقد عجز. يعني فيحنث في الحال. يعني قال والله لا أشربن الماء الذي في الكوب والكوب ليس فيهما، يحنس في الحال. هذا هو الوجه الأول عنده، لأنه تحقق العجز حال انتهائه من حلفه فيجب عليه في الحال. لكن في الوجه الثاني لابد من الانتظار إلى نهاية اليوم. نعم، النهار يعني، مع اليوم هنا مقصود به الايه؟ النهار. سيحنث في الحال وهما فرقا بينهما. ووجه الفرق ان في المطلق يزيد البر كما فرغ، فاذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه، كما اذا مات. هذه المسألة المتفق عليها، يحنث في قولهم إيه؟ جميعا. مسألة ما إذا أريق الماء. والماء باقي. أما في المؤقت فيجب البر في الجزء الأخير من الوقت، وعند ذلك لم يبقى محلية البر. لم يبقى محلية البر اللي هو عدم وجود الإيه؟ الماء بعدما كان، وكان من الممكن يتصور البر في آخر إيه؟ في آخر اليوم اللي هو آخر الوقت. اقرأ بعده. ألا يجب البر فيه وتبطل اليمين إذا عقد المؤمنان في هذه الحالة؟ قال: ومن حلف. قرأت كما إذا مات الحالف والماء باق. طيب ماشي. وتبطل اليمين كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالة. قال: ومن حلف لا يصعدن السماء أو لا يقبلن هذا الحجر، ذهبا إن عقدت يمينه وحلف عقبا. وقال زفر رحمه الله: لا تنعقدوا لأنه مستحيل عارف. زفر قال لا يمكن الانعقاد، لأن احنا بنقول الانعقاد لابد من الايه؟ من تصور البر، وهذا لا يمكن تصوره. فأن الإنسان يطير في الهواء أو يمشي على الماء، قال فإنه ينعقد عندنا لا ينعقد هذا اليمين أو هذه اليمين لا تنعقد، لا تكون منعقدة لعدم تصور البر. إنما عند زفر قال لا، احنا عكسنا، قال: ومن حلف لا يصعدن الى السماء او لا يقلبن هذا الحجر، ذا انعقدت وحنس فيهما. طيب، انما زفر قال غير متصور البر فيها، فانه في هذه الحاله لا يحنس ابدا، لا يحنس. سيردون عليه بانه متصور، بانه متصور، لان الملائكه تصعد إلى السماء وتنزل. لكن هو هنا المسألة الإمام زفر قال مستحيل عادة، ومن عادة الناس أنها لا تصعد ولا تنزل، ومن عادة الناس ألا تسير في في الهواء ولا تمشي على الماء ولا تصعد إلى الإيه؟ إلى السماء. لكن قالوا له متصور أيضا. فقال متصور كيف؟ موضوع الملائكة وموضوع المعجزة والكرامة. الأنبياء منهم من صعد إلى السماء، النبينا صلى الله عليه وسلم، والكرامة قد تجعل الإنسان يمشي على الإيه؟ على الماء. لكن أرى كلام زفر أولى، لأن المسألة الأحكام تبنى على عادة الناس، على الإيه؟ على العادة، على الممكن عادة، لا الممكن عقلا ولا الممكن إيه؟ ولا الممكن شرعا، إنما على الممكن إيه؟ عادة. نعم. وأيضا لا يحنس، لأنه يقصد لأصعدن إلى السماء بنفسي. ولكن نحن نقول أيضا إذا كان قد قصد لأصعدن إلى السماء أي بالطائرة فيكون قد نواه، فيكون من محتمل كلامه. لكن لا نقول له إنك إيه؟ إنك تستطيع بالطائرة. يقول ولا فكرت في موضوع الطائرة بالمرة. وكذلك الأمر مسألة الطائرة التي تتكلم عنها كان من الممكن أن يرد عليهم في مسألة الإيه؟ البحر، لأسيرن على الماء. كانوا يقولوا أنه يمكن السير بالسفينة. طيب اقرأ. لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة لا لعقل ولنا أن البر متصور حقيقة، لأن الصعود إلى السماء ممكن حقيقة. ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء وكذا تحول الحجر ذهبا بتحويل الله تعالى؟ وإذا كان متصورا ينعقد اليمين موجبا لخلقه، موجبا لخلقه، موجبا لخلفه. ما هو خلف اليمين؟ الخلف الحنس في اليمين الكفر. ثم يحدث في حكم العز الثالث عددا، كما إذا مات الحالف فإنه يعني هنا أخذ بالعادة. لماذا يحنس في الحال؟ بناء على الحكم الثابت بالعادة، وهو أن الإنسان لا يصعد إلى السماء ولا يسير في الهواء ولا يمشي على الايه. كما اذا مات الحادث فانه يحدث مع احتمال اعاده الحياه، وذلك حدث. مش كده؟ طيب مش حدث ان البعض احيوا من موتهم؟ سيدنا عيسى كان يحيي الايه الموتى، وجاء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا شابا بعدما مات لأمه، جاءت مهاجرة هي ولدها، عندما جاء واستقروا مات ولدها، فحزنت المرأة وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتيتك من بلاد كذا بعيدة، فإذا أتيتك مات ابني واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقام. بخلاف مسألة الكوز، لأن شرب الذات الذي في الكوز وقت الحلف ولا مأتيه لا يتصور فلم ينعقد. يعني دلوقتي لما أقول أنا هذا لا يتصور لا عادة ولا عقلا ولا شرعا، حلفت أشرب الماء الذي في الكوب، ممكن أن يخلق الله فيه الماء. لكن كان فيه ماء قبل الخلق. على يعني لم يكن فيه. يعني لما الحلف حال حلفه كان فيه ماء. خلاص. هذا الله أعلم. إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.